والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا ومرحبا بكم في درسنا الخامس أو السادس تقريبا، السادس في شرح أصول قراءة عاصم من روايتي شعبة وحفص. أحب أرحب بكم جميعا. اليوم طبعا رقم 6 الحمد لله، مش هنراجع الواجب لأن المنتدى مش غير متاح الآن. في الحلقة القادمة إن شاء الله نراجع الدرس مع بعض، ندي وقت أكثر للواجبات إن شاء الله سبحانه وتعالى. تقريبا خلصنا المدود جميعا، خلنا المدود التي سببها الهمز، وخلنا المد المتصل والمنفصل والبدل ومد اللين المهموز، وتركنا المد العارض والمد اللازم من هذه الامور الايه التي هي معروفه عند الجميع، يعني لا داعي ان احنا الايه نكثر من الوقت فيه، بس خاصه بموضوع المد العارض انه ايه يجوز فيه القصر والتوسط والاشباع زي ما حضرتك عارفين. والقصر يعني ايه يأتي مع جميع الأوزن سواء قصرت المنفصل لحفص أو وسط أو أشبعت، يجوز قصر الإيه العارض بالسكون في جميع الأحوال، بخلاف طبعا قراءة إيه ورش هي مرتبطة بمد الإيه بمد البدل، لكن عند حفص مفيش ارتباط بمد البدل في إيه في القراءات، ليه؟ لأن القراءات كلها إيه ليس فيها إلا قصر البدل فقط. نتكلم اليوم إن شاء الله عن هاي الكناية أمثلة لها زي كلمة له به منه اجتباه فيه عليه وزوره وهكذا، يعني كل هذه الآيات تسمى هاء الكناية، وسماها البعض هاء الضمير وسماها البعض هاء الصلة، ولكن أشهر لها أن تسمى باسم إيه؟ هاء الكناية. أما هاء الضمير فممكن يكون ضمير مذكر، ممكن يكون ضمير مؤنث، ولكن هاء الكناية مخصوصة بما معين. ما هو تعريف هاء الكناية؟ ربنا يبارك فيك ربنا يسلم. هي هاء التي يكنى بها على المفرد الغائب المذكر، جميل، وتكون في الافعال والاسماء والحروف. سلم. لا انا عايز الجماعه يكتب معايا ان شاء الله، كل واحد يعني يبني بدلوه في ايه في معلوماته. طب هي زائده ولا اصليه؟ هاي الكناية زائده ام اصليه؟ يبقى هي زائده داله على المفرد المذكر الايه الغائب. صحيح، الله يبارك فيكم. زائده المقصيه كما تكون في الافعال والاسماء والحروف. صحيح، انا شايف ان كلمه تكون في الافعال والاسماء والحروف يعني من الزيادات، يعني هي كده كده معروفه يعني تكون في الاسماء. هي هاء زائده تدل على المفرد المذكر الغائب، اما كانت تدل على المؤنثه زي مثلا لها بها ثم هاء ضمير برضه، ولكن في هذه الحاله لا تسمى هاء الايه؟ هاء الكناية، لا تسمى هاء الكناية. أما هاء الصلة لكن مثلا له ومنه، له فيها صلة ومنه ليس فيها صلة، عشان كده كلمة له ممكن نسميها هاء الصلة، لكن منه ما تبقاش صلة، لا تسمى الصلة. هي موضوع أدق شوية، احنا حابين نعمل دوائر، الدائرة الكبيرة تسمى هاء الضمير، أصغر منها هاء الكناية، أصغر منها هاء الإيه؟ هاء الصلة والله أعلم. طب ما فائدة هاء الكناية؟ ما فائدة هاء الكناية؟ محدش بيكتب. فائدتها الاختصار، فائدتها الاختصار. يقول رأيت محمدا وقلت لمحمد مثلا انك يا محمد، يرد الرجل يقول محمد محمد كل مره، ولا قلت له انه رجل كذا، خلاص تقولي فيها الضمير دي للصلة، دي فايدة الصلة بقى، لأن مش بنحب نتكلم عن الصلة، يعني نتكلم في يعني فايدة هاي الكناية، عدم التكرار هو الاختصار يعني، فايدتها الإيه؟ الاختصار. حركتها، إيش حركة هاي الكناية؟ الضمة، الأصل في حركتها أن تكون مبنية لأن مفرق بالسكون، أن تكون الأصل في حركتها أن تكون مضمومة، الأصل في حركتها إيه؟ الضم. والكسرة أحيانا بيجي كلمة كسرة إيه؟ فيه هي كسرة دي أتت إتباعا لكسرة الياء الساكنة أو كسرة سابقة، يعني هاي الكناية دايما يا إما مسبوقة بفتحة أو ضمة أو كسرة أو ألف أو ياء أو واو أو سكون، 7 حالات دايما تكون مسبوقة بيهم. ال7 حالات دول تكون مبنية على الضم إلا في حالتين، أن تكون مسبوقة بكسر أو ياء ساكنة. إذا وقع قبلها كسر فتقصد هاء الكناية للإتباع، يعني الإتباع يعني تتبع حركة ما قبلها، عشان يبقى فيك تنسيق في الكلام، وهي يعني إيه بيكون الكلام ماشي على نسق واحد وسهل في اللفظ، تكون الكسرة بعدها كسرة. زي كلمة بي هي أو ليها ساكنة زي كلمة فيه، سواء كان فيها ساكنة مادية أو ليها زي كلمة عليه، يعني فيه عليه كده كده ليها إيه؟ ساكنة. ففي كلتا الحالتين ليها ساكنة تكون إيه؟ سموها المناسبة وسموها الإتباع. خلاص؟ والإتباع من الألفاظ المشهورة. تبنى على الضم وتبنى على الإيه؟ على الكسر. الضم والأصل والكسر والإتباع. وأحيانا تبنى على السكون، وأحيانا تبنى على السكون للتخفيف حتى يكون نطقها إيه؟ أخف. وفي بعض الكلمات تكون مسبوقة بكسر وتبنى على الضم كذلك، مثل إيه؟ زي ما قال أخونا أيمن، زي ما نقول دلوقتي إتباع للأصل. الأصل أن تكون في هاء الكناية موصولة، وبعد كلامنا عن حركتها ولا نتكلم عن صلتها، يعني حركتها وصلتها، الكلام ده يكون على قسمين، حركتها كسر وضم وايه؟ وسكون. هاء الضمير ممكن تكون مفتوحه، لكن لها يعني هاء المؤنثه دي بتبقى مفتوحه. يعني له لها ليه تمييز بين المذكر والمؤنث؟ فتحه المؤنثه. اما الصله فهي توصل بعد الضمه بواو، وتوصل بعد الكسرة بياء مادية، واو المادية والياء المادية صلة لها. لماذا؟ لماذا هاء الكناية خاصة لها فيها صلة؟ ذوقا كلمة متحركين. لتقوية الايه؟ الهاء الضعيفة، الهاء من حروف الايه؟ الضعيفة. وبرضه ان الهاء دي هي حرف بمنزلة كلمة، يعني كلمة له الهاء دي هي أصلا جت في مكان بس كلمة لمحمد، وإن هو حرف واحد حب إن يقوي هذا الحرف لأن هو حرف إيه؟ يساوي كلمة كاملة، فقوى هذا الحرف بالصلة فيه. وبرضه من اسباب السكون انه كده يعني على اعتبار الوقف، يعني مثلا كلمه ارجه بالسكون مثلا ليه؟ على انها تستكمل في الوقف، فكذلك ايه استكمالها في الايه؟ في الوصل، ايه اعمالا للوصل بمجرى الوقف. كل دي الاشياء اللي بنتكلم فيها دي من الامور التي هي يعني قد تكون معلومه او غير معلومه عند الجميع، يعني مما لا دخل له للقراءات حتى يعني خاصة بكل القراءة جميعا، يعني لا تتميز بها قراءة عن قراءة. من أنواع مادة الصلة، الصلة في كلمة مثلا يؤديه إليك، يؤديه إليك ويؤتيه منها، دي من أنواع مادة الصلة. قيل اسمها الصلة هنا واتي من أصل يؤتيه، فسموه مد العوض، بعض القراء سموا المادة اللي تؤتيه منها سموه مد العوض. ليه؟ لأن أصلا هناك ياء حذفت قدر الهاء، أصلا نؤتيه، فقال نؤته، نؤتيه، غلفت الياء فنؤتيه وقد نؤته. فلما غلفت الياء قبل الهاء قوها بالصلة بعدها فقال نؤتيه، نؤته منها، فسموها مادة ايه؟ العوض، بخلاف مادة العوض المشهور بتاعنا احنا اللي هو ايه؟ في التنوين عند مقطع التنوين المفتوح. ودي في حالات عندما يكون اللي هو مد العوض هذا، عندما يكون قبل الهاء حرف مد محذوف، نؤتيه يرضاه لكم بدل يرضاه، في الف حذفت به الالف. ودي اشتهر بها ايه؟ قالون، يعني قالون اسهم، قالون قصر هذه الايات، لكن وصلها بدل القراء وقصرها قالون. هنشوف احكامها ان شاء الله بعد ايه؟ جاي معانا دلوقتي ان شاء الله في الطريق. أقسام هاء الكناية أربعة، تقع بين متحركين أو ساكنين، وتقع بين متحرك وساكن أو بين ساكن ومتحرك. خلاص، لم يوصل من هذه الأقسام الأربعة إلا ما كان بين متحركين فقط، وكل أقسام الباقية بين ساكنين أو بين متحرك وساكن أو بين ساكن ومتحرك، كل هذه الأقسام إيه؟ لا توصل. بين متحركين إذا كنت له ما في السماوات وإيه وما في الأرض، له قبل الهاء فتحة وبعدها ميم مكسورة، له ما لما قعد بين متحركين حصل هنا الإيه؟ الفصل بين المتحركات الثلاثة بالإيه؟ اللام مفتوحة والهاء مكسورة، له والهاء مضمومة والميم مفتوحة، ففصل بينهما بالإيه؟ بالصلة. عشان يبقى فيه كلام النطق إيه؟ إنه كان توابا به بصيرا ما شاء الله عليكم. كل هذا ان حصل هنا وضع الصلة يكون من نطق اخف بالايه؟ الفصل بين ايه؟ الحركات الكثيرة. وده على الاصل كما ايه؟ كما ذكرنا. لكن باقي المواضع ذكرت اليه المصير، ده وقع بين ساكنين. بغض النظر عن الساكن الاول، لكن الساكن الثاني يمنع الصلة. ليه؟ هيلتقي ساكنين؟ اليه المد ده ساكن. والمصير اولها ساكن، فيلتقي الساكنين، فهنا يمتنع الصلة. يقول إليه المصير مباشرة. نعم الله يبارك فيك وتتمنى والله ما شاء الله عليك. ولم يصل هام مضمر قبل ساكن، اللي هو ده قسمين. الشاطر قال لك ولم يصل هام مضمر قبل ساكن، لو كده جمع قسمين من الكلام. الهاء الضمير التي قبلها ساكن والتي قبلها متحرك. لكن بعدها ايه ساكن؟ طيب، بين ساكن ومتحرك لكنت فيه هدى. قرأها يعني ايه؟ اكثر القراء بعدم الصلة. ليه؟ حتى لا يجمع بين السواكن. لان الياء ساكنة والصلة ساكنة والهاء خفية. فكأنها ساكنة برضه، يعني حتى لا هنا رغم انها موجودة متحركة ان من اشبه بالساكنة. فلما تبقى الياء المادية وبعدها الهاء وبعدها حرف المد تبقى كأن في ثقة في الايه؟ في الكلام تلاوته وفي تنطيط. فايه؟ يعني الغوا المد في الايه؟ والصلة في هذه الحالة. بين متحرك وساكن قلنا لما يكون الساكن الثاني يمتنع الايه؟ يمتنع الصلة. لماذا؟ أنا ذكرتها منذ قليل. لماذا تمتنع الصلة لما يكون بعدها ساكن؟ ها؟ حاضر لما يجيها إن شاء الله. لماذا تمتنع الصلة لما يكون عندما يأتي بعد هاء الكناية حرف ساكن؟ ها؟ مفيش عنده بالاسماء، عنده بالاسماء. ايوه، حتى لا يجتمع مقصاي ربنا يبارك فيك. برضه ما زالت الانجليزيه في طريحاني. ساكنين، لا مش ساكنين، خلاص ساكنين المقصاي الله يبارك فيك. حتى لا يجتمع ساكنان اللي هو الايه؟ المد مع السكون. الجدول ده طبعا هو الذي يعنينا، الجدول الآتي هو الذي يعني فيه قراءة عاصم من طريقين شعبة وحفص، من روايتين شعبة وحفص. الكلمات اللي معانا دي هي التي اختلف فيها بين عاصم، ودايما بنقول يعني اننا نذكر الكلمات بين نافع وعاصم فقط، يعني اي واحد منهم ينفرد بشيء عن الاخر فهنا بنذكره في الجدول، لان فيه كلمات اخرى ذات عنينه. ليه؟ لانها مذكوره في قراءات اخرى مش خاصه بنا احنا، فمش هنتطرق ليها حتى لا نكسر عليكم من الايه؟ من الكلمات، ليه اصلا تكون متشابهه بين عاصم ونافع في الاخر، فلا حاجه لذكرها يعني. احنا نذكر فقط كلمات الخلاف بين نافع وايه؟ وعاصم، او اي قارئ من القراء او الراوي من الرواه ينفرد به. زي كلمه يؤدي اليك، شفتي؟ انا هقول الايه وحضراتكم تذكر اسم الصوره معايا، واشوف بقى الحافظ المتقنين الله يبارك فيكم. مرحبا يا شيخ محمود. كلمه يؤدي اليك هذا كم مره في القران وفي سوره ايه؟ مهم جدا نعرف الموضع مع الصوره. صح، ريحان الله يبارك فيك، ايمن مرتين محبا في ايه واحده. ونهي الكتاب من انت منه بقنطار يؤديه اليك، ومنه من انت منه بدينار لا يؤديه اليك. ولو تعصى يا اخواني كل الامثله التي مذكوره امامنا اصلا يؤديه، نوليه، نصليه، نؤتيه، فالقيه، يرضاه، ماشي، وهكذا، ارجئه، فارجيه، وهكذا، يتقيه، وهكذا، خلاص؟ يؤدي اليك، نوليه ما تولى ونصليه جهنم، في سورة ايه؟ الموضعين، كلمة نوليه ونصله، كلمتين يعني، كلمتان في موضع واحد. نوليه ونصله، فأي الضمير دول وهي الكناية في سورة النساء الله يفتح عليك. نؤتي منها، نؤتي منها كم موضع في سورة ايه؟ وما كان نفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منه، ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها. يبقى ليه موضعين في سورة آل عمران. وأخونا عبد العزيز ودكتور ريحانة دخل في موضوع الشورى، الله يبارك فيكم. ليه إيه؟ من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. يبقى ذكرت في القرآن في ثلاث مواضع. قرأ شغل بالإسكان، وقرأ حفص بالصلة. خلاص؟ انا اعرف ان قالون له غير القصر، ده ما قراته يعني بالقصر، وشعب وورش بالاشباع، لكن شعب بالاسكان وحفص بالايه؟ بصيت، وهذا ما يهمنا. يبقى يقول ايه؟ نوله ما تولى ونصله جهنم، نؤته منها، يؤده اليك. فبالنسبه لحفص يقول يؤديه اليك بالصلاه، هيتولى من هذه الصلة مد ايه؟ مد منفصل. يقول ايه؟ يؤديه اليك، اربعة او خمسة، او اذا كان نقص منفصل يبقى حركتين. نوليه ما تولى ونصله جهنم، دي صورة صغرى. نؤتيه منها، صورة صغرى كذلك. لاحظت ان اكثر الكلمات اللي هيقراها شعبة هي بالاسكان. اكثر كلمات شعبة هي بالايه؟ بالاسكان، الا كلمة واحدة فقط حكمها القصر. نقول ان شاء الله. كلمة فألقه إليهم سورة إيه؟ كلمة فألقه إليهم. الله. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. يفتح عليكم قراءة برضه شرب الإسكان، فألقه إليهم، وقراءة حفص بالصلة. حفص بالإسكان برضه. حفص، يبقى كده شرب وحفص اتفقا على إسكان هذه الكلمة. فألقه إليهم. ماشي يا حاج أيمن، بالصفحات كمان، الله يبارك فيك. الله يهديكم، الله يصلح ذلك، ربنا يبارك فيك. الحمد لله. يهديكم الله يصلح ذلك. طيب. يرضاه لكم سورة ايه؟ اخواني الكرام، الله يبارك فيكم، كلمة يرضاه لكم. وان تشكروا يرضاه لكم. احنا ذكرنا ان هاي الكناية الاصل فيها الصلة. وإذا طب القصر إيه فايدته؟ ما فايدة في القصر إيه؟ التخفيف في النطق، بدل ما أمد بقى أخفف النطق بإيه؟ بالحركة الطويلة ولا حركة قصيرة، يبقى الغرض من القصر هو الإيه؟ تخفيف الإيه؟ النطق. يقول يرضاه لكم، وقرأ شعبة حفص بنفس القراءة. فإن تشكروا يرضاه لكم، اتفق عليه، بس قلت وإذ كان يرضى يمنه لبس الطيب بخلفهما، والقصر فاذكره نوفل له الرحم. فالكلمة دي كنا ممكن إيه؟ أنا نذكرها يعني، مش مهم إن إحنا نذكرها معانا في اليوم اللي اتفق فيها نفع وعصم، يعني مش على القاعدة بتاعتنا يعني. يعني خلاص فكلمة يرضاه لكم مما اتفق فيه نافع وعاصم جميعا بقصره يرضاه لكم. كده التخفيف. هو في بعض الناس بتسبب تذكر العلة الأخرى، يعني تذكر علة إن الله سبحانه وتعالى سريع الرضا، فإيه فالرضا هنا سريع جدا يرضاه لكم. فالقصر هو أحيانا يعبر عنه بالاختلاس دليل على سرعة الإيه؟ سرعة الرضا والله أعلم. كلمة أرجه وأخاف، أي سورة وردت؟ الأعراف. دكتور أحيانا نقول القصص. كلا كلا بلى. نعم الآية 111 رفقا بنا. ألو نفقا ايوه كنا الاعراف في الايه 111 على عهدة الراوي كنا انها ايه الايه سورة الاعراف. قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين. محدش خالص فيكم ذكر سورة الشعراء ليه؟ ارجه واخاه واضعف الموضع الثاني. ها ايوه كده ذكر في القرآن مرتين في الأعراف والشعراء أرجه وأخاه وأرسل وأبع الموضعين يعني أعرف الأعراف أرسل أرجه وأخاه وأرسل ست الشعراء وبعث في المدائن حاشرين. مرحبا يا شيخ العزيز أحسن قرأها برضو عاصم كله بإسكان الهاء. قالوا أرجه وأخاه أصرها شعبة وصلها ورش أرجيه أرجيه وأخاه قالون أعتذر قصرها قالون ووصلها ورش أرجيه وأخاه ورش. وقرأها عاصم أرجيه وأخاه بالسكون. كلمة يتقه فيها الإسكان سورتي الأول على طول العام. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله اتقه فأولئك هم الفائزون. دي كلمات صعبة على فكرة في النطق، وخاصة من بعد حفص انتبهوا معايا في كيفية نطق هذه الكلمة. الإسكان لشعبة أقول إيه؟ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك ويتقه فأولئك هم الفائزون. ويتقيه فأولئك رأى قانون يتقيه فأولئك ورش يتقيه فأولئك. طيب حفص كيف قرأها؟ حفص دي انفرادة فيها أنه سكن القاف يتقي ونشوف نطق سهل يدور. طبعا عندما تسكن القاف لابد أن تكون هناك قلقلة في القاف دي، والهاء ساعتها سوف تقع بين هاء بين ساكن ومتحرك، يعني الهاء عند حفص وقع بين ساكن وايه متحرك، بخلاف عند شعبة او قليل او ورش وقع بين متحركين. فقال يتقي فأولئك بسكون القاف من اجل ذلك حكم القصر على الاصل، يعني حكم القصر ده ليس غريبا عند حفص. الغريب عند حفص اللي هو ايه سكون القاف من اجله قصرت الايه هذه الهاء. فقال ايه ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك اتقى مع القلقلة ويتقه فأولئك ويتقه فأولئك. خلاص نسمع حد فيكم وهو بيقرأها حد كده اتبرع من الصهاينين وممكن كويس تقعد اولئك هم الفائزون بسكون القفل على القلب. حد يرفع كده مش غير كاشف ايمن وشيخ عبد العزيز اعتقد يعني الحاج بلال وفراس عبد القادر ما شاء الله يعني معانا رجاله يعني. نسمع الشيخ ايمن اتفضل. ويخشى الله ويخشى الله ويتقه ويتقه فأولئك ويتقه فأولئك. الله يبارك ما شاء الله. ايوه ويتقه اخر واحده كانت ممتازه جدا ويتقه فأولئك. في ناس كثيره مثلا تجعل القلقله كسره يتقه يتقه يعني فبيكسر القلقله كده فتظهر كانها مكسوره ويتقه فأولئك. الافضل ان هو يقلقل يعني لا يقلقل ناحيه الكسر ناحيه الفتح مثلا او ناحيه السكون ويتقه فاولئك هم الفائزون. احنا قلنا شعبه بالاسكان يتقه فاولئك وكل قالون وورش وشعبه اتفقوا على كسر القاف يتقه فاولئك كلمه فيه مهانه ودي الكلمه التي وقعت بين ساكن ومتحرك. كل اللي فات وقع بين متحرك وساكن بين متحركين الا ما كان من كلمه يتقي الى حفص. لكن في مهانه وقع بين ساكن ومتحرك حكمها القصر وده شيء طبيعي جدا عند شعبه يعني هو ماشي على اصله انه ما وقع بين ساكن ومتحرك حكمه القصر. لكن الغريب ان سيدنا حفص رضي الله عنه وصلها يعني هذا الحكم يعني انفرد به ورش من دون قراء موافقا لقراءه ابن كثير كما ذكرت الكلام الكريمة منه خلاص حكمها الصلة فيه مهانة. طب ما سبب الصلة؟ ما سبب الصلة؟ كلمة فيه مهانة تتبعا للرواية ده كلام جميل وبان لخلوده في النار ده كلام ممتاز برضه. قيل هذا قيل ان ايه يضاف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه يعني يخلص في النار خلودا كبيرا فيه مهانة. هذا المبدا الذي اطال زمن الكلمة تطول على طول زمن المقيس في النار والعياذ بالله. وبرضه في سبب اخر ان الاصل في هاء الكناية الصلة الاصل في هاء الكناية ده نرجع بقى للاسباب اللفظية الاصل في هاء الكناية الايه؟ الصلة زي ما وصلها ابن كثير فهو وصلها ابن كثير على الاصل في كل القرآن أي هاء وقع بين ساكن ومتحرك وصلاة ابن كثير وحفص وفقه في هذه الكلمة فقط وهي قراءة هشام وصلاة كلمة أرجئ هو أخا فقط. هنا في كلمة فيه مهانة وصلها حفص للسبب اللفظي في هذا أن هذا هو الأصل. أما السبب المعنوي أنا ممكن نقول إيه أن هذا المد أطال زمن الكلمة تدل على طول إيه المقص في النار هذا تشنيعا بحال العاصي كما ذكروا. يبقى عندما نقرا الايه يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا ويخلد فيه مهانا دي قراءه مين؟ حفص. اما شعبه فضل القصر لاستباق القراء يقول يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا. طبعا يعني يضاعف ويخلد من كلمات الفرشيه اللي شعبة يضمها يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا فيه مهانا. القسم الأخير عندنا قسم أنسانيه إلا وعليه الله وهذا القسم خاص بحركة الهاء وليس بصلته. هذا القسم الأخير يعني لا يتكلم عن الصلة وعدم الصلة إنما يتكلم فيه بحيث حركة الهاء هل هي مفتوحة ولا مكسورة. أنا قلنا الأصل فيها الكناية أن تبنى على الضم إلا إذا سبقت بكسرة أو ياسة كده فتبنى على الكسر. انفرد حفص في هاتين الكلمتين بضم الهاء رغم أن ما قبلها ياسة كده. يقول أنسانيه إلا الشيطان يقول أنسانيه طبعا مع القصر. وما أنسانيه إلا الشيطان. وفي سورة الفتح فمن أوفى بما عاهد عليه الله عليه الله. طبعا السبب اللفظي في ذلك أن الأصل فيها الكناية أن تبنى على الإيه؟ على الضم هو رجع إلى أصله في هذه الآية بالضبط. أما الأسباب المعنوية فقيل فقيمة عليه الله في سورة الفتح، نعم، إن هذا الموقف كان موقفا يعني صعبا وموقفا عظيما، وإن العهد كان مع الله ويوفى به وفاء ثقيل، ماشي، فعرضوا عن الكسر إلى الضم، لأن الضم أثقل، من الضم إيه أثقل. وكذلك الموقف يعني موقف منفرد لا يتكرر كثيرا، ها، فلأجل ذلك إجابة يعني كلمة غريبة لا تتكرر كثيرا في القرآن، إن تبنى على الضم عندما تكون يقل لها هي ساكنة، إن يكون معاهدة يد الله فوق أيديهم، شوف شوف الألفاظ. فكان الموقف ثقيل وغريب ومنفرد، من أجل ذلك جاء إيه؟ حركة ثقيلة وغريبة ومنفردة في القرآن الكريم. كذلك كلمة إنساني إلا الشيطان، برضه الموقف كان موقفا صعب أن ينسى، يعني من الصعب إن الإنسان ينسى في الموقف ده، لأن كانت معجزة إلهية عظيمة، إن زاد شاف الحوت المشوي ده يشق طريقه في البحر، ويبدو ان البحر كان يابس، يعني يعني تيبس البحر نفسه لدرجه اتخذ سبيله في البحر سربا، وكان عامل سرابه في البحر، عامل طريق في البحر. فكان من هذه الحوت المشوي يخرج ويمشي في البر ويتخذ طريقه في البحر وهو مشوي، فكان موقفا عجيبا. كيف نسي وما انسانيه، فانتقل الى ايه؟ الى حركه عجيبه، وانتقل الى حركه ثقيله تدل على صعوبة النسيان في إيه؟ في هذا الموقف، والله أعلم. كل هذه الأسباب تسمى أسباب معنوية، ممكن الإنسان يستطيع أن يتزود منها بحسب علمه. أما الأسباب اللفظية الثابتة معنا نقول هو الرجوع إلى الإيه؟ نعم، جزاك الله خيرا، مع الدليل على سنة الشاطبية، الله أكبر، وهي كسر إنسانية ضمن الحفصين ومعه عليه الله في الفتح. فتح الرايم، لا أدري معنى الكلام بتاعي الرواية، طبعا الرواية تتبع الرواية، كما تعلمنا المشايخ الكبار كلهم بيتبعون الرواية. أديك شوف تخصص كيف تتبع الرواية، الإدغام، الإدغام، ما هو الإدغام؟ أحبابي الكرام، لغة الإدخال، طيب اصطلاحا هي بلع الجهود الكبيرة، إدخال شيء في الشيء، فأبدأ كل دواتي لغة، عايزين اصطلاحا أهم شيء عندنا الاصطلاح بتاعنا، إدخال حرف ساكن في المتحرك بحيث يصير حرفا واحدا، كويس، إدخال حرف ساكن في المتحرك، طيب يكتب لنا جد بحيث وسلام حق الوحيدة المشددة. طب أنا ممكن نعمل إدغام كبير، مين طاقة من الجنس الثاني؟ الإدغام الكبير لو قلت إدغام الحرف الساكن في حرف المتحرك، طب ده إدغام صغير صح؟ يعني نقول إدغام الحرف الساكن في حرف المتحرك، طب ده إدغام صغير، عايزين بقى إدغام عموما حرفين متحركين، عايزين حاجة من هذا، يعني الإدغام يشمل جميع الصغير والكبير وكل شيء. إدخال حرف في حرف، كويس. إدخال حرف هام متماثلان أيضا، لا مش شرط، ممكن متماثلان، ممكن متجانسان، ممكن متقاربان. ولا أحسن تعريف معرفة لميل ابن الجزري، النطق بالحرفين حرفا واحدا كفان مشددا. النطق بالحرفين حرفا واحدا، غير الحرفين ما حدش بقى متحرك وساكن ولا شيء. أن نطق بالحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا. وحرف الكاف ده جميل خالص في الموضعي، ليه؟ لأن ممكن الإدغام يكون كامل وممكن يكون إيه؟ ناقص. فلما قال كالثاني جمع النوعين الإدغام، الإدغام الكامل والإدغام الناقص. ولعلكم أنتم حضرتكم عارفين كل هذه الإيه؟ كل هذه الأمور اللي هي خاصة بالإيه؟ بأصول سمع أصول العلم يعني. النطق بحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا. طيب اسبابه ثلاثه حضرتك عارفينها، ايه اسبابه؟ التماثل، صحيح، اول حاجه واقواها التجانس في المخرج والتقارب في المخارج. طيب حد اللي مش فاهم طيب يكتب لا أعلى. يعني يقول مش فاهم، اللي يقول مش فاهم الكلام ده يقول مش فاهم، مفيش حرج يعني. اللي مش فاهم يكتب رقم 7 طيب مثلا، اللي مش فاهم يكتب رقم 7. طيب يا مولانا انت شوف، شوف حد بقى ايه يفهمني انا وانت بقى. كويس. طيب اسأل سؤال لو اللي مش فاهمه، يعني حد اشير على النقطة انت مش فاهمها. اسباب الادغام معروفة، التعريف احنا قلنا نطق بالحرفين عندما يرتقي حرفان الاول والثاني، هندخل بحرفين دول حرف واحد. طب الحرفين دول الحرف الاول بيبقى حرف مشدد خلاص، الحرف الاول في الشده كالحرف الثاني ولا ليس مثله؟ يعني لما انتوا حرفين في بعض بيبقى حرف واحد مشدد خلاص بيبقى مثل. لا مش شرط يا شيخ، اذا كان مثله يسمى ادغام كامل، اذا كان شبيه بيه يبقى يسمى ايه؟ يسمى ناقص خلاص. يعني نقول مثلا من يعمل، ادغمت النون في الياء، طب النون هل قلبت ياء مثل الياء الثانيه؟ لا، لان الياء الاولى فيها غنه من، اما الياء دي الاولى لكن الثانيه ليس فيها غنه، يعمل يعمل بدون غنه. فكلمه من ياء الياء الاولى غير الياء الثانيه، الياء الاولى فيها غنه الياء الثانيه ليس فيها غنه، عشان كده قلنا ايه كاف ثاني يعني مثل الثاني. يا اما هذا التماسك في كلمه كاف يعني التشبيه الاول، هل التماسك كامل او التماسك ايه يكون في من بعض الوجوه ويختلف في بعض الوجوه الاخرى، في صفه من الصفات انا خالفت يعني. عشان كده قلنا افضل افضل تعريف تعريف الايه المنهج الجزري ان نكتب بحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا. وكذلك ان الادغام هنا هنا لتعريف المنهج الجزري جمع بين الادغام الكامل والناقص جمع بين الادغام الكبير والصغير. لكن عندنا ادغام حرف ساكن في المتحرك ده خاص بالصغير فقط. وانتم عارفين الامثله الصغير والكبير والمطلق وتعريف كل هذه. والادغام يا اما يكون متماثلين بسبب التماثل وده صغير وكبير. او يكون متجانسين في المخرج وده يكون صغير وكبير. او يكون متقاربين وده كذلك يكون صغير وكبير، يعني تعتبر اسبابه سته. أسباب إيه؟ ستة، التماثل الصغير والكبير، والتجانس الصغير والكبير، والتقارب الصغير والكبير. ما حكم الكلمات الآتية؟ وكلها في الإدغام الإيه؟ أولاً ما حكم الإدغام الكبير عموماً؟ حكم الإدغام الكبير عموماً الإظهار. أي حرفين يلتقوا مع بعض متحركين ده الطبيعي الإظهار، وده الأصل. هذا هو الأصل في كل العلاقات. الأصل في كل حروف الإيه؟ الإظهار، عندما يلتقي أي حرفين متحركين في الأظهر أن يكونوا أي مظهرين. تمام؟ طيب، الكلمات اللي أمامنا دي كلها تعد من الإيه؟ من باب الحروف العلاقات بينها من نوع كبير. يعني ممكن تكون متماثلين كبير أو متجانسين صغير كبير أو متقاربين كبير. والأصل فيها الإظهار. لكن انا شفت كلمه يهدي، يهدي في سوره الايه؟ ها؟ كلمه يهدي في سوره ايه؟ اما لا يهدي الا ان يهدى. يونس سوره يونس صحيح. اما الاصل في اللغه يهتدي، يهتدي يبقى التاء مفتوحة والدال مكسورة يهتدي. إيه اللي حصل هنا؟ حصل إدغام. يهدي. طب الهاء ساكنة يهتدي. والدال بعدها صارت دال مشددة بسبب الإدغام. فالتقى الساكنان اللي هي الهاء الساكنة مع الدال المشددة. لحد هنا واضح؟ واضح التقاء الهاء الساكنه مع الدال المشدده؟ واضح التقاء الساكنه؟ 7. طيب كلمه يهتدي الهاء ساكنه صح؟ طب عندما ادغم التاء اللي بعد الهاء مباشره في تاء هتدغم في الدال، هتصبح هذه الدال تصبح دالا مشدده. طب الدال المشدده دي قبلها الهاء وهذه الهاء ساكنه، فاصبحت بعد الهاء الساكنه دال مشدده، التقى الساكنين الهاء الساكنه مع الدال المشدده. لعلها وضحت شويه. المشدد ساكن في متحرك، ده مسلمات. الدال المشددة يعني الحرف الأول ساكن والثاني متحرك وقبلها الهاء ساكنة، فالتقى الساكنان الهاء الساكنة مع الدال المشددة. هنا بقى إيه إخواننا اختلفوا فيها، الله يبارك فيهم جميعا، قالون وورش وحبس كله ما شاء الله يعني، عشان كده في أربع قراءات بتاعهم. قراها شعبة بكسر الهاء، تخلص من التقاء الساكن بإيه؟ بكسر الهاء. فقلت يا هي وبعدها دال يهدي، ولكن كذلك كسر الياء، يعني كسر الياء والهاء. طب كسر الهاء ليه؟ تخلص من التقاء الساكن. وكسر الياء اتباعا لكسرة الهاء، عشان تبقى في تنسيق في الكلام، تمشي على نسق واحد، فقال يهدي. أما لا يهدي إلا أن يهدى، يهدي يهدي يي خلاص. أما حفص فاكتفى بكثرة الهاء فقط. أما لا يهدي فقط، تخلص من انتقاء الساكنين بكثرة فقط، يبقى عاصم كله كسر الهاء، لكن شعبة زاد بكسر الهاء الياء اتباعا لكسرة الهاء. واضح الوجهين؟ أهم شيء قال له وجهين وورش له وجه واحد، وكل واحد فيهم له قراءة، يبقى أنا عندنا أتحصل من ذلك خمس قراءات، قراءتين لقالون وقراءة لورش وقراءة لحفص وقراءة لشعبة. أهم ما يهمنا الآن عشان ما نكسر لا نكسر من الأوجه أن يكون كلمة يهدي قراءة شعبة يهدي وقراءة حفص يهدي. يهدي شعبة يهدي طيب. الله الله عليك ما شاء الله. كلمة يخصمون نفسها أصلا يختصمون، أدغمت التاء في الصاد فأصبحت صاد مشددة وقبلها الخاء ساكنة، الله يرضى عليك. فالخاء ساكنة مع الصاد المشددة ماذا نفعل؟ قرأ عاصم بكسرة الخاء يخصمون يخصمون، لكن هنا شعبة لم يكسر الياء. الغريب في شعبة هنا انه لم يكسر الياء مثل كسرها في ايه؟ في كلمة يهدي، فقط كسر الايه؟ الخاء فقال يخصمون. وفي بعض الطرق لشعبة بكسر الياء برضه من طريقة طيبة، ولكن المروي عنه في طريقة الشاطبية فتحها. كلمة نعيم ما أصلها نعمة ما، أصلها نعمة ما، ووردت في موضعين في القرآن، سورة إيه وسورة إيه؟ البقرة النساء، تمام الله يبارك فيك، ما فيش دخان. إن الله نعم ما يعظكم به، قرأها شعبة هنا بالاختلاس والإسكان، قرأها شعبة بالاختلاس والإسكان. إسكان إيه واختلاس إيه؟ أول شيء أصلا نعمة ما أدغمت الميم في الميم، ولكن خلي بالكم العين ساكنة، أصبح بعد العين الساكنة ميم مشددة، نعمة ميم مشددة. التقى الساكنين برضه، العين المشددة العين الساكنة مع الميم المشددة. ماذا نفعل في هذه الكلمة؟ هنا لشعبة ورد عنه الاختلاس ورد عنه الإسكان، يعني اختلاس فتح بس اختلاس العين إيه؟ مفتوحة. ولا مكسورة؟ مكسورة، يعني أصلا نعمنا يعني كسرها، ولكن كسر العين ولكن اختلاسها. زي شعبة الوجهين وإخفاء كسب عين صيغة به حلة، نقول إن الله نعم نعم يعني بسرعة نسرع في العلم. إن الله نعم يعظكم به وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إن تبدوا الصدقات فنعم نعم إن تبدوا الصدقات فنعم هي فنعم فنعم هي مع الحفاظ على الغنى. كل هذه الأوجه وجه الاختلاس. أما وجه الإسكان فأنا بحافظ على انتقاء السكنة يعني في هذه الكلمة يلتقي الساكنان للشهداء وقالوا يقول إيه إن تبدوا الصدقات فنعم هي. احرص على سكون العين هنا كويس. فنعم هي إن تبدوا الصدقات فنعم هي. قرأت إيه بالإسكان يبقى قرأ شهداء بالإسكان. طب الاختلاس القرآن بالوجهين. الاختلاس الأول ذكرناه وذكرنا الإسكان وده موافق لوجه إيه لوجه قالون. الوجه الآخر اللي قال به حفص وهو موافق فيه قراءة ورش بالكسرة الخالصة. إن الله نعم نعم فنعم أحسنت ده المقال. طيب كلمة تعدو تكلمنا عنها الأيام اللي فاتت في التطبيق في الحلقة وإن أصلا تعتدوا تعتدوا وترجمة التاء في الدال فالتقى الساكنة يعني العين الساكنة مع الدال الإيه المشددة. ذكرنا أن قالون له فيها الإيه الوجهان وورش له فيها الفتح. لكن اللي حدث هنا إن عاصر لم يقرأ بالإضغام إنما قرأ بحذف التاء على طول. فده التعدو مش تعدو لكن التعتدو أثبت أدغم التاء نافع وحذفها عاصم كله. فده التعدو من أجل هذا لا يكون إيه هناك التقاء للساكنين في قراءة إيه عاصم كله إنما حذف التاء. لا لاحظت إن شو بقول كلمة بقراءها دون الثانية خلاص. لكن حفص يعني أموره مستقرة شوية يعني يهدي تخلص بالكسر يخص مون تخلص بالكسر نعمة تخلص بالكسر شعبة في الأولى كسرتين وفي الثانية كسرة واحدة وفي الثانية كلمة نعمة إخفاء واختلاس وفي الرابعة بالحذف. كلمة تحاجوني وتأمروني أصل تحاجونني وتأمرونني تحاجونني صورة إيه نعم ذكرونا كده بكلمة أتحاجوني ويفضل تكون فيها همزة يعني لو عدنا عدة الشريحة دلوقتي نحط فيها همزة إيه أتحاجوني في الله وقد هدانا صورة الأنعام بلدي فيش قائما أصلا أتحاجونني أدغم النون في النون إيه عاصم أتحاجونني طبعا نافع حذف النون أتحاجوني حذف النون الثانية حذف النون الثانية على أرجح الأقوال. في ناس قالوا حذف النون الأولى والبعض قال حذف النون الثانية ده نافع. أما عاصم فهو شاد أبغم النون في النون فأصبحت نون مشددة من أجل هذا في مد لازم في الواو لأن بعدها نون مشددة فقال إيه قال أتحاجوني في الله بأصبح في هذه الكلمة يجتمع فيها مدان لازمان المد الاول في الالف التي بعدها الجيم المشدده والمد الثاني الواو التي بعدها النون المشدده في قراءه مين عاصم كله. طيب نفس كده في كلمه تامروني قل فغير الله تامروني اعبد ايها الجاهلون. طيب تامروني اصلا تامرونني قراءه نافعه بالحرف صح. وأما عاصم فنفس الكلمة أضغم النون في النون تأمروني قل فغير الله تأمروني المد اللازم على الإضغام. وقرأها نافع بإيه؟ بالحذف، تأمروني. في كلمة كده وقفت على ذهني الآن، كلمة أتعي لا يمني، مين ذكرنا كده بالقراءات في كلمة أتعي لا يمني؟ قرأها هشام إيه؟ هشام بالإدغام، أتعداني. لكن يعني إخواننا في قراءة نافع كده الأمر مثلث، قراءة نافع إيه؟ إيه قراءة نافع؟ أتعدانني أن أخرج بإثبات النونين، صح كده؟ على ما أذكر يعني. أتعدانني زي حفص، زي عاصم كله، أي تبعي. من اجل هذا لم نذكرها لانها موافقه لقراءه نافع وعاصف لهما بالايه؟ بنونين، اتعدانني ان اخرج. تمام، الحمد لله. طيب ده ما فيش تعدوا؟ لو قلنا تعدوا اصلا تعتدوا، التقت التاء مع الدال، لما تيجي التاء مع الدال ماذا نفعل؟ ممكن يبقى نحذف في التاء اصلا، انا قلت عدو، وممكن ادغم. ما يفعل صحيح، ولكن ممكن في بعد ما نحذف التاء او ممكن نلغم، يعني ممكن تعتدوا دي، ممكن نقول تعدوا، وممكن نقول تعدوا. تعدوا تشديد ده نشأ بسبب الادغام، والتخفيف نشأ بسبب الحذف. زي مثلا ايه؟ وان تظاهر علي، تظاهر اصلا، وان تتظاهر حذفت التاء، او ان تظاهر ادغمت التاء في الظاء بالظاء مشدده، ماشي، وهكذا. فالتاء مع الظاء ادغمت او حذفت، وهزي لك بجذع النخلة تساقط وتساقط، تساقط بسبب حذف التاء، تساقط وتساقط بسبب ادغام التاء في السين التي تساقط شددت، وهكذا. يعني حكم مشهور جدا للتاء دي، انا فيها وجهان، الادغام والايه؟ والحذف. طب يهدي التاء مع الدال، ده تماثل ولا تجانس ولا تقارب؟ كلمة يهد ويهد، التاء مع الدال تقارب ولا تماثل ولا تجانس؟ تجانس، ولا يفتح عليكم التاء والدال والطاء اليوم تجانس. طب يخصمون، اصلا هيختصمون، التاء مع الصاد تجانس ام تقارب ام تماثل؟ ما يفتح عليكم تقارب، تمام. طب كلمة نعمة، نعمة لو قلنا نعمة ما العلاقة بينهم ايه؟ تماثل، يبقى تجانس وتقارب وتناسب. كلمة تعدو، تعدو العلاقة بينهم ايه؟ التحكيم على الاصل يعني تعتدوا. تجانس التاء والدال تجانس. تحاجوني، ايه سبب الادغام عندما الادغم؟ نون مع نون. تأمروني نفس الكلام ايه؟ تماثل. خلاص، طبعا جدا ثلاث امثله للتماثل، ومثالين للتجانس، ومثال واحد للايه؟ للتقارب. الله اعلم. طيب ال كل ده يعتبر كانت مقدمه، يعني ما حكم الكلمات الاتيه مهمه؟ لان فيها خلاف بين الايه؟ بين الروح الاربعه. ده الادغام الايه؟ الكبير. كل ما اعماكم ده الادغام الصغير. يعني في الحرف الأول ساكن والثاني إيه؟ متحرك. وفي عندك أشياء بسبب إيه؟ التقارب، وفي أشياء بسبب التماثل، وفي أشياء بسبب التجانس. كذلك يعني. إذا كنت اتخذت واتخذتم وأخذتم وهكذا. اللي هو الذال مع التاء، والعلاقة بينهما علاقة التقارب. قرأها إن شاء الله بالإدغام، وقرأها حفص بالإظهار. اتخذت واتخذتم وهكذا، وما كان يعني تفرع منها. قرأها شعبة بالإدغام موافقا لقراءته كله، وقرأ حفص بالإظهار فقال إيه اتخذت واتخذتم، وهذا إيه هو الأصل، الأصل في الحروف في الحروف الإظهار. وقرأ شعبة بالإدغام للتخفيف بغرض الإيه التخفيف. وقيل من راق، كلا بل راق، سورة إيه من راق، ها نعم سيدنا قيل من راق قياما، وكلا بل ران المطففين أدغم شعبها، وكل القراء أدغموها، قيل من راق كلا بل ران، دي سبب ايه ان هي نطق بها عادي، لكن حفص فرض بالسكت من راق كلا بل ران، فالسكت هنا يمنع ايه يمنع الادغام. ان كان دي من احكام النون الساكنه من راق، وبل ران من احكام لام الساكنه هذه الايه لام الحرف الساكنه، وانا اظهرها بسبب السكت، ظهرها بسبب الايه السكت. اخ بيقول لنا في بعض الطرق بتدغم، نعم بعض الطرق تترك السكت زي ما احنا اخذنا كده في الجدول بتاع طرق قصر المنفصل، انا هناك طرق بالايه طرق بالقصر، الطرق التي لها الإدراج اللي هو ترك السكت لابد أن إيه؟ أن تدغم مثل باقي القراء. يبقى سبب الإظهار هنا إيه سبب الإظهار؟ رغم إن اللام مع الراء تقارب أو تجانس، والنون مع الراء نفس الكلام تقارب أو تجانس، فهنا السبب هو السكت. سبب الإظهار هنا هو إيه؟ السكت من كل كلمة منفصلة عن الأخرى. تمام؟ ومن راق وبلغان أنا قلنا تقارب أو تجانس حسب إيه؟ أراء العلماء في مخارج هذه الحروف. ابن الجزري وخليل قالوا أن النون والراء من مخرجين مختلفين يبقى تقارب. الفراء قال لك إيه؟ أن النون والراء من مخرج واحد وكذلك اللام يبقى سبب متجانس. ده خلاف يعني إيه؟ مش هيختلف معنا كثير. مش هيأثر معنا يعني. طيب دال قد مع الضاد والظاء. وذكرناه هنا من أجل ورش. يعني عايزين مثال لقد يأتي بعدها ضاد. مثالا لقد ياتي بعدها ضاد. قد ضل وقد ضل سواء السبيل الضاد، ومثال لقد بعدها ضاء. قد ظلم قد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاج، قال لقد لقد ظلم. الكلمات دي أظهرها عاصم كله وأظهرها كذلك قالونا، بس انفرض بكيه بيها ما إدغام إيه منقولش انفرض يعني إدغامها إيه إدغام ورش من بين الروح الأربعة من أجل هذا ذكرناها. تاء التأنيث مع الضاء زي إيه تاء التأنيث كان الظالمة صح، إيش تاني حمل ظهورهما الله كل دواتي فرما ظهورها تمام ما شاء الله عليكم كل دوات وما فيش غيرهم في القرآن أصلا ثلاثة فيش غيرهم في القرآن كله مواضع كلمة التاء مع الظاء أدغمها ورشة وظهر الباقون عشان كده حكمها الإظهار اتفق فيها شعبة وحفص في الكلمات كذلك التي اتفق فيها شعبة وحفص كلمة يلهث ذلك بالإدغام كلمة اركب معنى بالإدغام نعم كل هذه الكلمات اتفق على ادغامها شاذ وحفص اظهرها يلهث ذلك اظهرها ورش وقالوا له شيء وكذلك ذكر معنى الكلمات دي نعم ادغامها ورش يلهث ذلك يساوي الادغام ما سوى إدغام في مكانها ذلك ما سوى إدغام في مكانها ذلك التجانس الثاء والذال والضاء مخرج واحد يبقى تجانس طب اركم معنا وهكذا تقرأ بإدغام على فكرة وما يكون معها غنة يا بني اركم معنا يا بني طبعا فتح عليها واو من كلمة الفرشية قراها عاصم بالفتح يا بني وادي اركن معنا بالادغام. يا بني اركن معنا يكون مع الادغام في غنه لان الميم ايه شددت بسبب الادغام والايه التجانس لان الباء والميم والواو مخرجهم ايه مخرج واحد. كلمه ماليه هلكه هذه ايه السكت في صوت الحاقه وكل القراءات جميعها فيها وجهان كل القراءات خلاص تقرأ بالإظهار ولا يأتي الإظهار أبدا إلا مع السكت لصعوبة نطق الهاء الساكنة بعد الهاء الساكنة ما ينفعش يقول لنا ليه هلك بدون فصل لابد أن أفصل بينهما بسكتة لطيفة أقول ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية كما هاء السكت في هذا الموضع فقط وإن من حق هاء السكت أن تظهر لأنها لا تأتي إلى وقف ما تأتي إلا ساكنة بعدما تأتي في الوسط فهو وصله عارض وصله هي عارض فكان من حقها الإظهار من أصل هذا أصل الإظهار يعني كما فهي أظهرت في الوصل وفي بعض الناس أجرى عليه مجرى الإيه مجرى الحروف العادية من إظهار وإدغام على أنها حرف عادي يعني من الحروف فأجرى فيها الإظهار والإدغام فهي المالية هلكة ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية بالإظهار ولا إيه؟ مالية هلك بالإظهار الإظهار ما أغنى عني مالية هلك عني طبعا مجهان السكت بدون إيه؟ تنفس زي كل القراء أما ورش يعني بتضيع أحيانا أولويات وتقديم وتأخير ولاج المقدم ولاج المؤخر وهم بيرجعوا الإظهار يعني الإظهار في المالية هلكة بيرجعوا في الإظهار لأن إيه هو هذا حقهم أصلا أن تظهر كلمة يعذب من يشاء في سورة البقرة فقط فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء أقصد هذا الموضع موضع البقرة فقط ليه؟ لأن نافع قرأ بسكون الباء وعاصم قرأ بضم الباء قرأ نافع الغم حفص وجان قالوا ليه ده معنى الكلمة دي هي كلمة يعذب من يشاء قرأ نافع بالسكون فأصبحت يعذب من يشاء أصبحت من باب الإدغام الصغير عند إيه؟ عند نافع وفيها وجهين للقانون والإظهار لورش تقريبا وفي البقرة يقول يعذب دنا بالكل في جودا البقرة قانون بالإظهار و قرأ قانون بالإدغام هنا أدغامها قانون وأظهرها ورش نعم لكن القراءة نفع عاصم بالضم الباء فأصبحت من باب الإدغام الكبير يعني هي من حقها أن تذكر هنا أصلا يعني حبينا نتكلم عن الأصل فأصبحت يعذب من يشاء فهي لم تذكر في باب الإدغام الكبير إنها حكم الإظهار على الأصل يعني قرأت عاصم فيها على الأصل وذكرت هنا لأنها من الكلمات الفرشية المهمة التي قد تختلط على بعض الإيه؟ على بعض الناس هذا والله أعلم. طيب إخواني الكرام يعني في أي سؤال؟ نسأل الله تعالى أن استفدنا يعني في الحلقة في النهاردة. الحمد لله لا بد يعذب من يعذب في قراءة ال ما عند الله خيرا من ذلك يقول كلمة يعذب من الباء هنا مضمومة يعذب من يشاء فين تعذبوا من يبقى خلاص كده أصبح الباء مضمومة بعدها الميم مكسورة من باب المتحركين من باب الحروف المتحركة هي على تظهر لأنها متحركة أما عند نافع فهي مسكن الباء فأصبحت الباء زي كلمة أركم معنى لتعذب من بالضبط فتجر عليها بعض الأحكام الأخرى هذا هو نور أعلم أسألكم الدعاء وفقنا وإياكم أوصيكم وإياي أتقوا الله سبحانه وتعالى أننا إن شاء الله تجتهدنا ندعو بعضنا في البعض يعني في الغياب والسر والعلم، وربنا يتقبل منا ومنكم ويجعل هذا في ميزان حسناتنا، وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.